الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الدنيا والآخرة، اللهم ارحمنا برحمة الواسع. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى Thank you. وهل أتاك حديث موسى وهل أتيك حديث موسى. وهل أتيك حديث موسى وهل أتيك حديث موسى فلما إنك بالوادي المقدس طوى وأنا صرت. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. فاستمع لما يوحى نودي يا موسى أخذت سطوي وأنا اخترت وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة بالوادي وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي فإذا هي حية تسعى وقم يدك إلى جناحي وقم يدك إلى جناحي إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من Thank you.

ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري ويسر لي أمري ويسر لي أمري ويسر وجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي وجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي أشتد به أذري وأشركه في أمري أشتد به أذري وأشرك في أمري واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي يشدد به واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي يشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي هارون أخي اشدد به أسري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى نعم المجيب قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى الله يبارك فيك فليلقه اليم بالساحل محبة مني ولتصنع على عيني. عينا في الربا عينا في الربا يا ابو الربا. الله اكبر عليك. الله يرضيك. ربنا الله يرضيك يا غالي. يا سلام. ولتصنع على عيني. اتمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفل. كده والله كده تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله. فرجعناك إلى أمك كي تقر فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. لا الله يمتعك بالصحة ويمتعك بأولادك ويمتعهم بيك يا رب. فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على الشاهدين في أهل مدينة ثم جيت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهب ذكري الهندسة الإذاعية، مؤسسات صوتية، سرادق الإنارة، مقاطير توليد وديزل، أولاد مقبول شارع العارف بسوهاج، من ديوان عائلة النابي، ترعة ناصر، إسنا محافظة قنا، والموافق اليوم الخير.